طبعا في حياتي أنا أتعامل مع العديد من الشخصيات التي تسمى بالشخصيات التلقائية أو الشخصيات العفوية. هذه الشخصيات بالإجمال العام تقع على درجة المنتصف ما بين الشخصيات الأنانية وما بين الشخصيات الساذجة، يعني هي حالة وسط ما بين الأنانية نوعا ما وما بين الساذجة. طبعا الشخصية التلقائية تتميز بالعديد من السمات والصفات، منها صفة الانبساطية، فهي شخصية مفتوحة على الآخرين، شخصية تحب التواصل وتكوين العلاقات مع الآخرين، شخصية تجد نفسها الآن في قلب المجتمع وليس على أطراف المجتمع، شخصية تحب دائما وأبدا أن تشارك الآخرين تجاربها وتسمع للآخرين بكل الأحوال. فالانبساطية من السمات المهمة جدا والمميزة للشخصيات التلقائية. كذلك هذه الشخصية شخصية شديدة التعاطف، فهي تميل إلى التعاطف وإبداء التعاطف مع مشاكل الآخرين وهموم الآخرين وقضايا الآخرين. هذه الشخصية شخصية مقبلة على الحياة، تحب الحياة، تحب استكشاف الحياة. هذه الشخصية تتميز بنوع من أنواع الإبداع، فتراهم في بعض المجالات مبدعين جدا في العمل والإنتاج، يأخذ الأمور دائما وأبدا على المنح الإيجابي ويحاول بقدر الإمكان تقليل المنح السلبي، يعني يأخذون وجوه الخير على معظم الاحتمالات ويقللون من فرص وجود الشر أو السوء نوعا ما بقدر الإمكان. طبعا هذه الشخصية في تعاملاتها الإنسانية مع الآخرين يمكن أن تصل إلى حالة من الإفراط أحيانا، يعني تصل لحالة السذاجة وبالتالي يمكن أن تستغل من الآخرين، وللأسف تصاب بخيبة الأمل من وجود نوعا ما السلبيين في المجتمع. ويمكن كذلك أن تكون أحيانا وبسبب التجارب ومن خلال التجارب وبناء على الخلاصات أن تتجه إلى النقيض الآخر، ألا وهو حالة العزلة والأنانية وعدم التواصل والتفاعل من الآخرين. يعني بمعنى ردود فعلها الآن نوعا ما على المجتمع تعتمد بكل الأحوال على عدة معايير ومقاييس، منها مقياس الآن التواصل والتفاعل والاستنتاجات التي تحدث من خلال التواصل والتفاعل مع الآخرين. طبعا هذه الشخصية التلقائية كما قلنا يفضل الآن نوعا ما إعطائها بعض الإرشادات والنصائح الفعلية في كيفية التعامل، لأنه إذا رجعنا إلى أصل تكوين الشخصية التلقائية بكل الأحوال نرى أن العائلات التي خرجت منها تلك الشخصيات هي عائلات كانت تتسم بنوع من أنواع العزلة أو الانغلاق. يعني كل إنسان كما نعرف جميعا أنه يولد على فطرته، يعني يولد على حب الخير والبعد عن الشر بكل الأحوال. إذا كان هذا الإنسان أو الطفل أو النشأ لا يتعلم التواصل والتفاعل والاندماج مع الآخرين، لا يتعلم الآن مهارات التواصل المطلوبة في مجتمع من المجتمعات، فبالتالي يستمر حياته الآن على توزين الفطرة في معظم علاقاته مع الآخرين، وبالتالي هذه الفطرة يمكن نوعا ما أن توقع به في بعض المواقف التي يمكن أن يستغل فيها أو يقرأ بطريقة خاطئة وما إلى ذلك. فبالتالي يجب الآن نوعا ما أن نعيد ترتيب مهارات هذا الإنسان، يجب بكل الأحوال أن نحاول بقدر الإمكان مناقشة هذا الإنسان بالخيارات الأكثر منطقية والأكثر جدوى عند التعامل والتواصل والتفاعل مع الآخرين. كما قلنا هو بمعظم الاحتمالات إنسان محب للحياة، إنسان انبساطي، إنسان يحب الخير، يحب تقديم المساعدة، يحب التعاطف مع الآخرين، لكن هذه السمات الجميلة يجب أن تكون الآن بحالة اتزان، وبالتالي يستطيع الإنسان حماية ذاته ويستطيع أن يقدم نموذجه بطريقة أكثر نوعا ما جدوى في التعامل والتواصل مع الآخرين. وهنا الآن هذه الرسالة والمربيين دائما وأبدا، الهدف الأساسي الآن نوعا ما من نمو الطفل هو تعلم مهارات فكرية تناسب عمره الزمني، لكن يجب أن تكون خارج المنزل، يعني يجب أن يتعلم جزء الآن من التواصل البشري الحقيقي الواقعي وليس التواصل البشري الآن الإلكتروني نوعا ما الذي يبث عبر وسائل التواصل أو الألعاب الرقمية أو غيره أو غيراته. يعني التواصل مع الآخرين وتعلم المهارات بالطريقة المنطقية الواقعية أمر لابد منه حتى الآن نوعا ما يوازن هذا الإنسان ما بين الفطرة ويوازن ما بين متطلبات المجتمع، وبالتالي يكون نمو وتطوره الآن نوعا ما يتناسق ويتناغم مع المجتمع. هكذا نحميه، هكذا الآن نعلمه، وبالتالي الآن نستطيع الآن صقل هذه الإيجابية الموجودة عنده بطريقة أكثر قبولا. حمى الله الجميع، ونتمنى للجميع دائما السلامة.